السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند القاعدة الرابعة التي تقول: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مر معنا أن الأسماء أعلام أوصاف، بمعنى أنها تدل على صفات الله جل وعلا، وكذلك تدل على ذات الله لأنها أعلام. فمعنى كونها أعلام أنها تدل على ذات الله، ومعنى كونها أوصافا أنها تدل على صفات الله جل وعلا. في هذه القاعدة الرابعة بيّن المؤلف رحمه الله أن دلالة الأسماء على الذات وعلى الصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب، نريد أن نعرف ما معنى المطابقة وما معنى التضمن وما معنى الالتزام. قال العلم: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معنى، هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، هذه مطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه، هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. مثال ذلك كلمة بيت، البيت، هذا اللفظ له دلالات بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أما المطابقة فكلمة بيت تدل على جميع مكونات البيت بالمطابقة، على الغرف وعلى السور خارج البيت وعلى كل مستويات البيت مجتمعة تدل عليها بالمطابقة، على جميع مكونات وأجزاء البيت بالمطابقة، يعني على الغرف وعلى الصالة والمنافع والمرافق وغرف الضيوف والحديقة والسور وما إلى ذلك، كل ما في البيت يدل عليه بالمطابقة على جميع أجزاء معنى. يدل على أفراد مكونات البيت على واحد منها بالتضمن، يعني كلمة بيت تدل على غرفة الضيوف فقط بالتضمن، تدل على المطبخ وحده بالتضمن، تدل على المنافع وحدها بالتضمن. إذن الدلالة على البعض هي تضمن، والدلالة على الكل مطابقة. الدلالة على كل أجزاء هذه دلالة مطابقة، على بعض الأجزاء هذه دلالة تضمن، على أمر خارج عن الشيء لكنه لازم له هذه دلالة تلازم أو التزام. فكلمة البيت تدل على الباري، يعني من بنى البيت بالتلازم، فيلزم من البيت وجود الباري، أن هناك بانيا بنى هذا البيت، فالبيت لا يكون بدون باني، لا يكون بدون باني له، لا يقوم هكذا تصفه، إنما لا بد له من أحد بناه. مثال آخر كلمة سيارة، سيارة تدل على جميع مكوناتها بالمطابقة، على المكينة وعلى الإطارات والمقاعد والهيكل الخارجي، على كل ذلك مطابقة، تدل على الإطارات وحدها تضمن، على المكينة وحدها تضمن، على الهيكل الخارجي لها تضمن. إذا الدلالة على بعض المكونات تسمى جلاله تضمن على جميع المكونات جلاله مطابقه. كلمه السياره تدل على الصانع لها، على ان هناك صانعا صانع تلك السياره. طيب باي نوع من انواع الدلاله دل او دل لفظ السياره على الصانع؟ بالتلازم، بالالتزام. طيب تطبيق هذه الدلاله على اسماء الله تعالى، الاسماء تدل على الذات وعلى الصفات. الاسم يدل على الذات لانه علم، ويدل على الصفه لانه وصف. فاسم الله الخالق، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق بالمطابقه، يدل على الذات وعلى صفه الخلق بماذا؟ بالمطابقه. يدل اسم الخالق على الذات وحدها بالتضمن، على الذات وحدها شوف بالتضمن. يدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن. إذا دلالته على الاسم، اسم الله الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق بماذا؟ بالمطابقة، على الذات وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحدها بماذا؟ بالتضمن. إذا الدلالة على الذات والصفة مطابقة، الدلالة على الذات وحدها ماذا؟ تضمن، وعلى الصفة وحدها تكون ماذا؟ دلالة تضمن. يدل اسم الخالق على صفتي العلم والقدرة بالتلازم، فيلزم من كونه تعالى خالقا أن يكون عليما قديرا، لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة. ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات قال والأرض، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونقرأ عليكم أبيات ابن القيم رحمه الله في النونية الكافية الشافية في الاتصال للفرقة الناجية، وللملاحظة أو للتنبيه، يعني غالب هذه القواعد أخذها أو استفادها المؤلف رحمه الله تعالى من كتب ابن القيم رحمه الله، من كتاب بدائع الفوائد وغيرها من كتب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. طيب ماذا قال ابن القيم في النونية؟ قال ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن ففهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. وإذا أردت لها مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان يعني مطابقة، إحداهما بعض لذي الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، يعني الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، على الذات وحدها بتضمن، على الصفة وحدها بتضمن، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. يدل اسم الرحمن على صفة الحياة، على صفة الحياة، يلزم من كونه تعالى هو الرحمن الرحيم أن يكون حيا وأن يكون عليما، صفتين يدل على صفتين الحياة والعلم، فهو متصف بالحياة ومتصف كذلك بالعلم لأنه أعلم بمن يستحق الرحمة من عباده ومن هو أهل لتلك الرحمة. ولهذا يجمع الله تعالى كثيرا بين صفتين العلم والرحمة، ربنا وسعنا كل شيء رحمة وعلما. طيب هذه هي القاعدة الرابعة، ثم ختم المؤلف هذه القاعدة الرابعة لمسألة خلاصتها أن دلالة التلازم والالتزام مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم. وذكر مسألة لازم القول، هل لازم القول قول؟ هل يعتبر لازم القول قولا؟ جواب: لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه. لازم قول الإنسان، اللازم من قول الإنسان ليس بقول له إلا إذا التزمه، إذا التزمه، فإذا التزمه صار قولا له. كذلك اللازم من قول الله ورسوله، اللازم من قول الله ورسوله إذا كان حقا فهو حق، لأن لازم الحق حق. اللازم من قول الله ورسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق، لأن لازم الحق حق. طيب، مثال ذلك من ينكر الصفات كالأشاعرة وغيرهم، يقولون لو أثبتنا الصفات الفعلية كالاستواء، لو أثبتنا الصفات الفعلية كالاستواء على عرش والنزول السماء الدنيا والدلوع عشية عرفة والمجيء يوم القيامة، قالوا لو أثبتنا هذه الصفات يلزم أن يكون من أفعاله ما هو حادث أي متجدد. نقول نعم، من أفعاله ما هو متجدد، كل من هو في شأن يفعل الله ما يشاء، لا إشكال، فالله يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، ولا أحد يتحكم في فعله سبحانه وتعالى يقول لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، بل إن الله يفعل ما يشاء من أفعاله ما هو متجدد. نعم، يعني يحدث بعد أن لم يكن. نعم، الله تعالى ليس معطل عن الفعل، لا في طرف الماضي ولا في طرف المستقبل، يفعل الله تعالى ما شاء متى شاء وكيف شاء، يفعل ما شاء متى شاء وكيف شاء، ولا أحد يتحكم في أفعال الله جل وعلا، وليس أحد أن يحصر أفعال الله تعالى في شيء معين ويمنعها من شيء آخر بعقله وهوى، بل إن أفعال الله جل وعلا تبع لمشيئته سبحانه وتعالى. ودائما الحكم باللازم في كثير من الأحوال قد يوقع الإنسان فيه الظلم أو العدوان، قد يظلم غيره بحكم باللازم، يقول فلان قال كذا ويلزم من قوله كذا وكذا، وفلان لم يرد على فلان، إذا هو ملتزم بقوله، إذا هو مثله، إذا يلحق به. كثير من القواعد الباطلة التي يقعدها من لا يعقل ويدعي أنه يفهم السلفية ويفهم المنهج الحق، يحكمون على الناس باللوازم، فلان أثنى على فلان، وهذا الفلان رقم اثنين أثنى على فلان رقم ثلاثة، الذي يزكي فلان رقم أربعة، الذي له صلة بالجهة الفلانية رقم خمسة، إذا هو يلحق بالجهة رقم خمسة. أقول هذا إرسال، يعني إرسال طويل، إرسال عالي، يعني من واحد لحد خمسة، يبدع هذا الفلان رقم واحد ببدعتي رقم خمسة بسبب هذا التسلسل اللا منطقي. هذا كلام لا يعقل، والحكم باللازم يوقع الإنسان في العدوان البغي على كثير من الناس، لأن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه، إلا إذا التزمه. وموجة التبديع التي ظهرت قبل فترة وبدأت تتلاشى بحمد الله في هذا الوقت، كثير من أحكام من جائرة بنوها على اللوازم، بنوها على اللوازم، يلزم من كذا كذا، إذا فوق كذا وعليه كذا، ومن خفض علينا بدعه لم تخف صحبته، ولن صحبه وصحبه صاحب ذاك وذاك له صلة بتلك وتلك لا علاقة بأولئك، إذا هو كأولئك. ما يمكن هذه السلسلة، لا عقل يقبلها ولا شرع يسندها. طيب، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى توقيفية؟ يعني شو توقيفية؟ أيوة، يعني يجب الوقوف فيها على الكتاب والسنة، يجب الوقوف في الأسماء على كتاب والسنة. أي اسم لم يرد في الكتاب والسنة لا يجوز إطلاقه على الله جل وعلا. الأسماء يجب أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة توقيفية لا مجال العقل فيها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر وأولئك كان والسمع والبصر فؤادا كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن التسمية حق لله جل وعلا، هو الذي يسمي نفسه، وليس لأحد أن يتجاوز حدود الأدب ويسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، لأن هذا حق لله جل وعلا، فمن دخل بذلك فقد تجاوز حدود الأدب مع الله جل وعلا، كما سيأتي هذا الحال في أسماء الله سبحانه وتعالى. على سبيل العموم، خالف في ذلك المعتزلة فجوز التسمية مطلقة، قال يجوز أن تسمي الله تعالى بما شئت، سمي ما شئت، وهذا باطل، لأن الله تعالى هو الذي له حق التسمية. إذا كان المخلوق لا يرضى أن يسميه أحد غير اسمه، فالأدب مع الله جل وعلا أوجب وأحرى. لو كان اسمك زيد وقال لك آخر يا عمر، فقل أنا اسمي زيد، اسمي في الشهادة زيد، فناديني باسمني، لو سمحت ناديني باسمي الذي سميت به. الإنسان لا يقبل أن ينادى بغير اسمه، فكيف يقبل أو تقبل تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه؟ خالف ذلك المعتزلة وقالوا التسمية تجوز. بعض الأشاعرة كالباقلاني أو بكر الباقلاني من أشاعرة ذهب إلى جواز التسمية لكن بشرط، قال يعني إلى عدم اشتراط التوقيف، قالوا يمكن تسمي بدون كتاب لكن بشرط، فكان شرطين: أن يدل على معنى ثابت لله تعالى، وأن المعنى الأول أن يدل على معنى ثابت لله. الباقلاني قال يجوز التسمية لكن بشرطين، حتى لم تكن في الكتاب والسنة، بشرط أن يدل على معنى ثابت لله تعالى الأول، الثاني أن لا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله تعالى، يعني لا يدل على وأن لا يوهم النقص عند إطلاقه. ولكن كما بينا أن هذا القول مرجح، قول غير صحيح، والصواب أن الأسماء توقيفية. والجويني من الأشاعرة توقف في المسألة، توقف في كونها توقيفية أو لا غير توقيفية، توقف في المسألة، لكن الصواب أنها توقيفية. قال السفاريني رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. لكنها في الحق، أي في مذهب الحق، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. وقد ذكر السبكي في ضرائب الشافعية قصة للأشعري رحمه الله مع أبي علي الجبائي، كان معتزليا، قصة خلاصتها أن رجل سأل أبا علي الجبائي، أو أن أشعري سأل الجبائي: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال الجبائي: لا يجوز. قال: ولماذا لا يسمى عاقل؟ قال: لأن العاقل مأخوذ من العقل، والعقل هو المنع، والمنع لا يصح إطلاقه عن الله جل وعلا، وهذا لا يسمى عاقلا. فقال له الأشعري: إذا كان كذلك إذن الحكيم أيضا لا يسمى الله به. لماذا؟ قال: لأن الحكيم مشتق من الحكم أو الحكمة، وهي اللجام الذي يمنع الفرس من العدو، إذا مأخوذ من المنع. الحكيم أيضا مشتق من المنع، والمنع لا يجوز إطلاقه على الله تعالى. فتحير الجبائي في ذلك، قال: كيف تقول؟ قال: أقول إن المذهب في الأسماء ليس هو المذهب اللغوي والعقلي، إنما هو الرجوع إلى النص الشرعي. فلما سمى الله نفسه حكيما سميناه حكيما، ولما لم يسمي نفسه عاقلا لم يسمه عاقلا. قال: لأن المرجع في ذلك ليس هو العقل أو اللغة، وإنما المرجع في ذلك هو النص فلما أطلق الشرع على الله جل وعلا أنه حكيم كان إسماعيل حكيم، ولما لم يطلق الشرع في الكتاب والسنة على الله تعالى اسم العاقل لم نصر ولو أطبخه لأطبخناه، فأجابوا بهذه الإجابة. كما بينا أن الأشعرية رحمه الله تعالى مر بأطوار ثلاثة، كان في أول أمره معتزليا 40 عاما، أيام كان مع أبي علي الجبائي هذا وكان زوج أمه، فترك الاعتزال وألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، تحول من الاعتزال وتأثر بمدرسة الكلابية محمد عبد الله بن سعيد الكلاب، وأخذ عنه قوله وهو الذي ساده ونسب إليه الآن مذهب الوسط. بعد مجلس ابن كلاب انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، أتباعه اليوم يتبعونه في مرحلته المتوسطة ما بين المعتزلة وأهل السنة أيام كان مع ابن كلاب وأخذ عنه قوله. إذن المرجع في الأسماء ليس هو العقل عقل الإنسان، وإنه مرجع هو الكتاب والسنة، وهذا يؤكد أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فالعقل ليس له أو لا يستطيع العقل أن يأتي بأسماء تليق بالله جل وعلا، قد يأتي باسم يكون فيه ما فيه من نقص أو يلب النقص، بل الحق بذات الله جل وعلا هو الذي يسمي نفسه بما شاء. طيب القاعدة السادسة تقول أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، الدليل على ذلك كما في حديث مشهور حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد والحاكم وغيرهما، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، هذا موضع الشاهد، أو استعثرت به في علم الغيب عندك، فإذا كان هناك أسماء استعثر الله بها في علم الغيب عنده هذا لا يمكن حصره، لأنه في علم الغيب لا يمكن حصره ولا إحاطة به، لأن هذا يدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. أيضا مما يدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، التسمية ثناء، فقد جاء في الحديث الصحيح مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا التسمية ثناء، ثناء لا يمكن للعبد أن يحصي الثناء على الله جل وعلا، إذا الأسماء غير محصورة بعدد معين خلافا لما ذكر ابن حزم أنها محصورة بعدد معين، وقوله مرجوح، فأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. طيب حديث أبو هريرة الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء، لأنه قال إن لله، إن لله ولم يقل إن أسماء الله، لو كان العبارة تدل على حصر لكانت إن أسماء الله 99 اسما، لكن قال إن لله، كما يقال إن لزيد 100 درهم أعدها للصدقة، وإن لزيد 100 نخلة أعدها وقفا في سبيل الله، هذا لا يدل على الحصر، على حصر ماله وممتلكاته، بل يدل على أن هذه له وله غيرها، كذلك هذا الحديث هذا 99 لله تعالى وله سبحانه وتعالى غيرها استأثر بها في علم الغيب عنده، إذن الحديث لا يدل على حصر. طيب وأما قول من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء يشمل أمورا ثلاثة، الإحصاء يشمل أمورا ثلاثة، الأول حفظها لفظا، حفظها لفظا يعني يعرفها ويحفظها، يحفظ الأسماء ويعرفها، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر العلي الأعلى الكبير المتعال يحفظها لفظا، فهمها معنى. الثاني من إحصاء أن يفهمها معنى، أن يفهمها معنى، يفهم هذه الأسماء معانيها، ما معنى خالق، ما معنى البارئ، ما معنى الصمد، ما معنى المهيمن، يعرف معاني هذه الأسماء. الثالث أن يتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، أن يتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فيتوب عمل اسم التواب، ويستغفر الله تعبد الاسم الغفور، ويخاف الله عاملا بأسمائه القوية العزيز الجبار، وهكذا. ومن تعبد لله تعالى بالأسماء الحسنى فإنه لن يدع للخير بابا إلا ولجا، ولن يفتح له بابا من الشر، سيكون عابدا لله تعالى حق العبادة، ويكون قد بلغت العبادة درجات عالية. ولما قال من أحصاها دخل الجنة. طيب، هناك حديث في سرد الأسماء مشهور متداول أن من أسمائه، أن الحديث في بقيته أسماء الله تعالى إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، إلى آخره، إلى آخر الباعث الرشيد الصبور. هذه الزيادة ضعيفة ولم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام تعييرها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديث مدرج، هذه إدراج بعض الرواة ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جمع المؤلف رحمه الله تعالى، اجتهد وجمع في الكتاب والسنة، جمع 99 اسما من القرآن، جمع 81 اسما، ومن السنة 18 اسما، وابتعد في ذلك، وقال هذا مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صار موجودة أمامه. وهنا قال مما ظهر لي، ومسألة اجتهادية، يعني جمع الأسماء ابتعد فيها العلماء قديما وحديثا، وليس لأحد أن يدعي أنه هو الذي جمع الأسماء وحده في ذلك، ولم يشرح في هذا أحد من السابقين ولا اللاحقين، وأنه قد ختم قضية الأسماء وحسمها. ليس أحد أن يقفل الباب ويقول هذا البحث الذي جمعته هو خلاصة المسألة، وأن ليس هناك لا أحد يتعقبه في هذا الأسماء، هذا لا يصح. فإن حديث لم يقل أحصاها فلان أسماء حسنى، فليس لأحد أن يلزم العالم الإسلامي كله من أحصاه إلى أحصاه، لأن هذا الجمع الذي جمعه هو الذي يجب الرجوع إليه، ولا يجوز أحد أن يحترب عليه، هذا خطأ. هو ابن عثيمين قال مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هو هذه الأسماء غيرها لا، لا، بس فيها اجتهاد، العلماء اجتهدوا في ذلك قديما وحديثا، المسألة محل اجتهاد لأهل العلم، وليس أحد أن يلزم العالم بأسره باجتهاده. يعني طيب، القاعدة السابعة، القاعدة السابعة، الإلحاد بأسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الله جل وعلا ذكر الإلحاد في الأسماء الحسنى فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا نوع من الإلحاد، هو الإلحاد في الأسماء. وذكر أيضا نوعا ثانيا من أنواع الإلحاد، هو الإلحاد في الآيات، قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد في الآيات على نوعين، الإلحاد في الآيات على نوعين، النوع الأول إلحاد في الآيات الكونية، إلحاد في الآيات الكونية، ذلك بنسبتها لغير الله تعالى خلقا وإيجادا، بنسبتها لغير الله تعالى خلقا وإيجادا، كحال الشيوعيين والفلاسفة وغيرهم الذين قالوا إن هذا الكون كله جاء بالصدفة، صدفة الليل والنهار والشمس والقمر والحياة والموت الشتاء والخريف والصيف والفصول أربع والأوقات، قال كل هذا صدفة. صدفة قول من؟ قول الشيوعي، لما قال الطبيعة التي خلقت هذا الكون، هذه الحالة في الآيات الكونية، ولا ملاحدة في الآيات الكونية وأيضا في الشرعية تبع لذلك. أيضا من صور الإلحاد في الآيات الكونية أن تعبد مع الله جل وعلا، أن تعبد مع الله سبحانه وتعالى كحال الصابية عباد الكواكب، من عبد الشمس ومن عبد القمر والنجوم والجبال والأحجار والأبقار والمخلوقات، هذا كله إلحاد في الآيات الكونية. ومن آيات الليل والنهار الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذه الإلحاد في الآيات الكونية. النوع الثاني الإلحاد في الآيات الشرعية، في الآيات الشرعية، وذلك بجحد أحكامها وتكذيب أخبارها، أن تجحد الأحكام، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذا كله إلحاد. ولك ما الحاجة سمى صلاة وركوع وسجود، ما الحاجة سمى حدود، ما الحاجة سمى حج ناس ما شجاعين، هذه الحاجة في هذه الشرعية بجحد أحكامها أو تكذيب أخبارها، الذي يكذبون الأخبار ينكرون الأخبار الثابتة في القرآن وثابتة في السنة، ينكرونها هكذا بلا برهان وبلا حجة، هذه الحاد في الآيات الشرعية. هذا النوع. النوع الثاني الإلحاد في الأسماء الحسنى، هنا عرفه المؤلف بقوله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها، لأن اللحن في اللغة نأخذ من الميل، الحد يعني مالا، الحد أي مالا، وسمي اللحن لحدا لأنه مائل على جانب القبر، سمى لحن شق في وسط أو في القبر، واللحد في جانب القبر. قال هو الميل بها عما يجب فيها، عن واجب الأسماء الحسنى، إذا مال عبد عن واجب ذلك سمي هذا الإلحاد. وهو أنواع، هذا الإلحاد أنواع. قال الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، ينكر شيئا منها الحال الأشاعرة أو أهل التعطيل عموما، ينكرون بعض مدلولات الصفات، ينكر شيئا من ما دلت عليه من الصفات والأحكام، ينكر شيئا منها يعني ينكر أسماء نفسها، كالجهمية. الجهمية أتباع جهم صفوان أنكروا الأسماء، حتى قيل الجهم أنكر كل أسماء إلا اسمين، الخالق والقادر، لأنه يقول بالجبر، لأنه جبري في القدر يرى الجبر، ولهذا أثبت اسمين فقط، الخالق والقادر. فقيل الأسماء عطلها. المعتزلة فرغوا الأسماء من معانيها، أثبتوها كأعلام فقط دون معاني ودون صفات، هذه الحالة الأسماء الحسنى. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، شبه الله تعالى بخلقه، يعني جعلوا هذه الأسماء تدل على صفات السميع على السمع، البصير على البصر، ولكن شبهوا السمع والبصر وتلك الصفات على صفاته أو بصفات المخلوقين، وهذا الحاد الأسماء الحسنى. النوع الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، من صور الحاج أن تخترع وتبتدع وتبتكر أسماء لله جل وعلا لم يسمى الله بها نفسه، كما فعل النصارى حيث يسموا الله تعالى بالأب، الفلاسفة يسمون الله تعالى بالعقل الفعال أو العلة الفاعلة، وأيضا الطلاب من أهل التصوف يسمون الله تعالى بأسماء النساء، ليلى، ليلى وليلى وسعدة وزينب ودعد وهند ومي وعزة ولبنى وغيرها، كما قال صديق الله خان في كتاب خطوف أزهار، اعلم أنها هنا أسماء اصطلحوا عليها الصوفية وجعلوها كناية عن الذات العلية، وهي ليلى وسلوى ولبنى وسعد وسعاد ودعد وهند ومي إلى آخره، ذكر عشر أسماء من أسماء النساء يرمزون بها إلى الله جل وعلا، وهذا موجود تطرح به أشعارهم ودواوينهم ليلى ليلى ليلى ويعلون بها رب العزة والجلال. وهذا من إحاد خطوب أسهار من كتب السمانية، خطوب أسهار الصديق عمر خان. طيب، فاختراع أسماء لله جل وعلا هذا من الإلحاد في أسمائه، وقد توعد الله الملحدين في الأسماء بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثالث من أنواع الإلحاد أو الصور الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسمائها أسماء الأصنام، كما فعل المشركون، اشتقوا أسماء من أسماء الله تعالى سموا بها آلهتهم، فاشتقوا العزة من العزيز، العزيز وأفعل التفضيل أعز هو أنه عزة، فسموا صنمهم العزة. واللات اشتقوا هذا الاسم من الإله على أحد القولين، القول الثاني أن اللات اسم فاعل من لت يرد، فهو لات كاد يرد سياق الحاج يرمى الحجاج فعلم مع الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من صور الإلحاد في الأسماء الحسنى، وهذه القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. وهنا نوقف إن شاء الله تعالى ونواصل بعد صلاة الفجر بإذن الله جل وعلا في قواعد الصفات، وهي أيضا سبع قواعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.